فقالوا يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فقال إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإنما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخاضرة أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس فبالت وسلطت ثم عادت فأكلت. وإن هذه الدنيا حلوة خضرة، أو إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بحقه وضعه في حقه فنعم المعونة له، ومن أخذه بغير حقه وضعه في غير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، كان كالذي يأكل ولا يشبع. فهذه الدنيا الغرارة بالنسبة لأهل الإيمان قد تغرهم، بل قد يبيع المؤمن دينه بعرض من الدنيا قليل، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه ويستفسر، فالدين يتخلى عنه بأخذه عرض من الدنيا. فهذه الدنيا غرته وجعلته ينسى الدين، إما نسيان كلي فيخرج من يعني الدين كلية ويكفر كفرا يعني ينقله عن الملة، ولم يصنع هذا إلا من أجل الدنيا. قال يصبح الرسول، يقول يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الدنيا يحذر الله تبارك وتعالى منها، وهذا تحذير الرسول صلوات الله وسلامه عليه. الشيطان عدو، والله يخبر أنه عدو، هذا عدو أبدا لكل أولاد آدم، لآدم ولذريته من آدم إلى آخر واحد، يبدأ العداوة من الميلاد ولا تنتهي إلا بالوفاء، عدو مستمر لا يترك هذا الإنسان في حاله ليحفظ، بل يقعد له على كل صراط وعلى كل سبيل من سبل الخير، وما من أحد إلا أكل به شيطانه. فالمؤمن في عصمة من الله تبارك وتعالى، المعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى، ولا يكون هذا، لا تكون النجاة منه إلا بالاعتصام بأمر الله تبارك وتعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ما قال فخذ عصا واضربه بها أو اقتله أو اخنقه، لا تستطيع، وإنما اللجء إلى الله تبارك وتعالى. فحصن الحصن الذي يتحصن به العبد من الشيطان هو حصن الله تبارك وتعالى، الإيمان بالله تبارك وتعالى وأداء واجباته والانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، والتحصن بذكر الله تبارك وتعالى. قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. اتخاذ الشيطان وجه، كل من عصى الله بموال الشيطان، هذه ولاية، ثم إذا سار معه خطوة يستزله الشيطان إلى خطوة أخرى، ثم إلى خطوة، ثم إلى خطوة، حتى يسلخه من الدين. فالشيطان لا يكف، لا يكف الشيطان عن ابن آدم أبدا، والمؤمن لا بد أن يكون في هروب دائم منه، هروب دائم بالالتزام بالطاعة، الإيمان والطاعة. إذا لم يهرب إلى الله تبارك وتعالى فإنما يأخذه الشيطان ويستزله ولا يترك له فرصة. والله قال للشيطان عندما أكد الشيطان بأن عمله سيكون في إضلال بني آدم، قال الله تبارك قال له الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ف فالغاوي الذي أطاع الشيطان فهذا يتخلى الله تبارك وتعالى يخلي للشيطان. فإذا كفر كفرا خالصا فإن الشيطان خلص يصبح وليه. ولم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا تحركهم تحريكا إلى المعاصي. فهذا الشيطان معه دائم. والمؤمن بالغفل إذا غفل عن طريق الله تبارك وتعالى تسلط عليه الشيطان. وإذا أخذه خطوة فإنه يأخذه بعده خطوة كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. استزلهم الشيطان يعني إلى خطوة أخرى وهي الهروب من المعركة لأن لهم معصية سابقة. لما كان لهم معاصي سابقة فإن الشيطان استطاع أن يعني يستنزلهم بمعصية أخرى. وأما المعصوم الذي عصمه الله تبارك وتعالى منه فإنه لا يخطر عليه المتحصن بأمر الله تبارك وتعالى. نعود إلى قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. احذر الدنيا احذر الشيطان. إن الشيطان لكم عدو هذا عدو مهما أبدى لك المودة والمحبة وزين لك الشر لأن عمل الشيطان في الأساس تزيين الشر الإنسان. يزين له الزنا يزين له الفسق يزين له الكفر يزين له كل معصية يزينها له بمعنى يزينها يجملها في نظره ويقبح له الطاعة. فإذا زين له هذا الأمر وسار فيه هذا يبقى سار مع الشيطان. هذا عمل الشيطان الأساس. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يعني هذه أمنيته وعمله في النهاية أن يجمع من يستطيع جمعه من الناس ليكونوا جميعا معه في النار عياذا بالله. يعلم أنه في النار وقد أخذ على نفسه ألا يدخلها وحده أن يدخلها مع من يستطيع من الناس كما قال الله أخبر الله تبارك وتعالى عنه وأن إبليس قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ذرية آدم إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك نصر. عبادي عباد الله تبارك وتعالى المنسبون إليه وهم المعتصمون بحبله سبحانه وتعالى معتصمون بكتابه بسنة نبيه المعتصمون بهذا الدين بالصراط المستقيم. ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إذن هذان عدوان للإنسان. الدنيا يجب أن يحذرها المؤمن ويأخذ من هذه الدنيا يعلم أنها معبر إلى الآخرة. يأخذ منها ما أمر الله تبارك وتعالى وينتهي فيها عما نهى الله تبارك وتعالى. ولا تتطاول عينه إلى ما ليس في يده مما متع الله تبارك وتعالى به بعض الناس فتنة لهم كما قال الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقه والعاقبة للتقوى. فمد العين إلى ما ليس في يدك مما متع الله تبارك وتعالى به أجناس من الكفار والمنافقين هذا طريق للغواية. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم قال جل وعلا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك أي في الجنة خير وأبقى خير من الدنيا كلها وأبقى لأنه رزق باقي لأهله. الجنة باقية لأهلها لا يبغون عنها حول. وقال جل وعلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلنحذر الدنيا لنحرز الشيطان كما حذر الله تبارك وتعالى. استغفر الله لي ولكم من جميع الاستغفار. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد في الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، في الصلوات الله وسلامه عليه. مر النبي يوما بالسوق، سوق المدينة، فوجد قيس صغير أسك ميت، فأخذه النبي وقال لمن حوله من أصحابه: من يشتري هذا بدينار؟ فقال: يا رسول الله، من يشتري؟ لا أحد منا يشتري، لو كان حيا ما كان يساوي هذا، لأنه أسك، والأسك هو الذي تكون أذنه خفيرة، والعرب تكره الغنم، تكره الماعز إذا كانت أذنها خفيرة. فقال: لو كان حيا فلا يشتري أحد بهذا، فكيف هو ميت وهو أسك بعد ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا على الله أهون من هذا على أحدكم. شلون هذا هين وما أحد يشتريه ولا مستعد يدفع فيه شيء مبلغ من المال، وهو مترك وملقى ومهمل، الدنيا على الله أهون من هذا على أحدكم، لبيان قلة قيمة هذه الدنيا ووزنها عند الله تبارك وتعالى. وإنما ادخر الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أمر عظيم، وهو جنته سبحانه وتعالى. هذه الجنة يدار النعيم حق، وأما الدنيا فهين، أمرها هين. هون الله تبارك وتعالى من شأنها تهوين عظيم، مثل قول الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. يعني يا من تغره الدنيا، الدنيا سريعة الزوال، زهرة قليلة كنبتة الربيع، نبتة الربيع تنبت في الربيع ثم لا تنشب، وقت قليل، أيام قليلة يضربها الشمس، يشبه هذا يضربه الشمس، ثم يصبح هشيم تذروه الرياح. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، ماء المطر، وبعد ذلك قال جل وعلا: فأصبح هشيما تذروه، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. هذا بالنسبة للفرد، وبالنسبة للمجموع قال تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيلا كأن لم تغن بالأمس. هذا بالنسبة لنهاية الدنيا، فإن هذا في نهاية المطاف، هذه الدنيا ومن عليها سيجعلها الله تبارك وتعالى حطام، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، هذا في يوم القيامة، فإن كل ما على هذه الدنيا ينتهي ويزول. وبالنسبة للأمر للإنسان فإن دنيا قليل، مهما عاش فيها فيعيش عمر قليل، وهو كما قيل كعمر الزهور، زهرة الحياة الدنيا لنحسنهم فيه. فالذي يؤثر هذا الفاني بالباقي لا عقل له، لا عقل له ولا لب له. كيف يؤثر الإنسان هذا الفاني الذي يفنى ويزول، هذه الدنيا تفنى وتزول، بالجنة الدائمة الباقية، جنات عدن، جنات إقامة، إقامة دائمة لأهلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منها. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.